وهذا لا حل يعني لا عرب فيه إلا أن يذكر بمقام الله. فمن لم يخف أصلا من مقام الله لن ينهاه شيء. وأعظم ما يجعل الإنسان حقا يحجم عن الظلم خوفه من مقام الله. وفي الأثر: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. وينقل عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: إني لا أستحي من الله أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. والناس أحيانا يعتقدون أنهم كلما كان الإنسان لا يملك ناصرا أنك أقرب إلى أن تظلمه. ثق تماما يقينا أن من لم يجد عليك ناصرا من الدنيا هذا هو الذي يمكن أن يغلبك، لأن الذي يعلم أن هناك ناصرا من الدنيا قد يركن بقلبه إليه فيتركه الله إلى من ركن إليهم فلا يغلبك، لأنه استقوى بآدمي ولم يستقوي بالله، ظن أن زيدا يمنعه منك، فلما غلب على ظنه وقر في قلبه أن زيدا يمنعه منك ركنه الله، تركه الله إلى زيد، فربما نصره زيد وربما تركه. لكن الذي لا يعلم أحدا ينصره ليس له أحد. إنسان يتزوج امرأة ليست من دياره، ليست من بني قومه، ليست من أبناء وطنه، فليس لها أب ولا أخ ولا خال ولا عم ولا عصبة ولا قريب، فيجتهد في ظلمها لعلمه أنه ليس لها ناصر، وهي تعلم أن ليس لها ناصر إلا الله فتجتهد في الدعاء. لكن لو أنها تعلم أحدا من عصبتها في البلدة سيركن قلبها إلى هذه العصبة. كذلك من يعمل في البيوت من السائقين من الخدم المعلم والطالب، أي أحد يعني بينهما فرق دنيوي جعله الله بعض الله يقول جعلنا الله تبارك وتعالى أخبر أنه جعل الناس بعضهم لبعض سخرية. المقصود هنا كلما كان هذا الرجل لا يملك ناصرا، هذا الطرف الآخر لا يملك أحدا، كان نصرة الله عز وجل له أكبر.